إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والسائرين على نهجه والمقتدين بهديه وسنته إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. استكمالا لما تحدثت به في الخطبة الماضية عن باب الخوف من الله تبارك وتعالى، وأن منهج الخوف هو الذي يسير بالإنسان من في هذه الدنيا إلى الأعمال الصالحة والاستقامة في الدين والدنيا والآخرة. عباد الله، لقد عاش المسلمون الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة عاشوا مشاهد الآخرة فعلا وواقعا كأنهم يرونها حقيقة، ولم يكن في نفوسهم استبعاد لذلك اليوم، بل كان يقينهم بذلك اليوم واقعا تشهده قلوبهم وتحسه وتراه وتتأثر وترتعش وتستجيب لمرآه، ومن ثم تحولت نفوسهم ذلك التحول العجيب وتكيفت حياتهم على هذه الأرض بطاعة الله، وكأن النار إنما خلقت لهم. قال يزيد بن حوشب: ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز، كأن النار لم تخلق إلا لهما، وحق لهما أيها الإخوة ولكل مؤمن أن يخاف من النار وأن يستعيذ بالله منها، لأن الخبر ليس كالمعاينة. يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. وقال في وصف النار محذرا منها: نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، أعاذني الله وإياكم منها ووالدينا. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا رأى أحدهم نار اضطرب وتغير حاله. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مر على الذين ينفخون على الكير فسقط مغشيا عليه، وهذا الربيع بن خيثم رحمه الله مر بالحداد فنظر إلى الكير فخر مغشيا عليه، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربما توقد له نار ثم يدني يديه منها ويقول: يا ابن الخطاب هل لك صبر على هذا؟ عباد الله، إن أمر القيامة أمر عظيم رهيب يرج القلب ويرعب الحس رعب مشاهدة يرجف لها القلوب وترجف لها القلوب. والله سبحانه وتعالى أقسم على وقوع هذا الحدث لا محالة، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فهو واقع حتما لا يملك أحد دفعه أبدا، والأمر داهم قاصم ليس منه دافع ولا عاصم، كما أن دون غد الليلة، فما أعددنا لذلك اليوم وما قدمنا له، وهل جلس كل منا يحاسب نفسه ما عمل بكذا وما أراد بكذا، بل ينظر إلى ذلك اليوم ليعد الجواب، والكل في سكرته يعمهون ويضحكون ويفسقون ويفجرون ويظلمون. وكأن أحدهم بمنأى من العذاب، وكأنهم ليس وراءهم موتا ولا نشورا، وكأن ليس وراءهم موت ولا نشور ولا جنة ولا نار. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يقول الحسن البصري: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه، ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديثي. وأن الفاجر يمضي قدما ما يعاقب نفسه. أيها الأحبة، لقد كان المسلمون يعيشون مع القرآن فعلا وواقعا، عاشوا مع الآخرة واقعا محسوسا. لقد كانوا يشعرون بالقرآن ينقل إليهم صوت النار أجانا الله وإياكم منها، وهي تسري وتحرق، وإنه لصوت تقشعر منه القلوب والأبدان، كما أحس عليه الصلاة والسلام برهة بهذا الأمر، حتى أنه وعظ أصحابه يوما فقال: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، فيها موضع قدم إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولا خرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. والله لوددت أنني شجرة تعضد. رواه البخاري. وفي رواية قال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أراك اليوم في الخير والشر. ثم ذكر الحديث: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم وأنهم خنين، والخنين هو البكاء، ولطول المطلع وشدة الحساب وتمكن العلم والمعرفة، لنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون شجرة تقطع وينتهي أمرها، فكيف بنا نحن، وخاصة في هذا العصر؟ عجبا لنا، نتمنى على الله الأماني مع استهتارنا، ولا أقول الكل بل البعض، لأن في الناس خيرا. يا آمنا مع قبح الفعل منه، هل أتاك توقيع آمنا أنت تملكه؟ جمعت شيئين أمنا واتباع هوى، هذا وإحداهما في المرء تهلكه. والمحسنون على دروب الخير قد ساروا، وذلك درب ليس تملكه. فردت في الزرع وقت البذر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ هذا وأعجب شيء فيك، زهدك في دار البقاء يعيش سوف تتركه. نعم الله، هذا حال البعض من الناس اليوم، لا يريدون أن يعملوا ولا يريدون أن يتذكروا، فإذا ذكرت لهم النار قالوا: لا تقنط الناس. وهذا والله أعجب العجب، يريدون أن يبشروا بالجنة ولا يذكروا بالقيامة وأهوالها، ولا بالنار وسمومها وعذابها، وهم على ما هم فيه من قبيح الأعمال وقبيح الصفات. لقد مضى بين أيديكم أقوام لو أن أحدهم أنفق عدد الحصى لخشي ألا ينجو من عظم ذلك اليوم. وقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. والسبب في ذلك عند البعض، أقول عند البعض، والسبب في ذلك ضعف جانب الخوف عند هؤلاء. ولقد كان بعض السلف من شدة خوفه ووجله وكثرة تفكيره في أحوال الآخرة لا يستطيع النوم ولا يستطيع الضحك واللهو حتى يعلم أهو من الناجين أم هو من الهالكين. وللحديث بقية أتركه في الخطبة الثانية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أحمده على إحسانه وأشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والسائرين على نهجه والمقتدين بهديه إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. ولما جاء عقبة بن عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما النجاة؟ نعم، هذا سؤال يفرض علي وعليكم، ما النجاة؟ كيف ننجو من عذاب الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. وقال في رواية: طوبى لمن ملك نفسه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. بيّن صلى الله عليه وسلم أن من بكى من خشية الله فإنه يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وذكر رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بل حرم الله النار على من بكى من خشيته. قال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وفي رواية قال: حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله. وكلا الحديثين صحيح. وفي الأثر الإلهي: ولم يتعبد إلي المتعبدون بمثل البكاء من خشيتي. إن سلف الأمة الصالح كانوا يتوجهون إلى الله في خشية وبكاء ووجل وطمع، والرجاء في رحمته، والخوف من غضبه، والطمع في رضاه، والخوف من معصيته، والطمع في توفيقه، يدعون ربهم خوفا وطمعا. والتعبير القرآني يصور هذه المشاعر المرتجفة في الضمير بلمسة واحدة، حتى لكأنها مجسمة ملموسة. إنهما كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. إنها الصورة المشرقة المضيئة لسلف هذه الأمة وللصالحين في كل زمان وفي كل مكان. كانوا يخافون ويرجون، كانوا يبكون حتى يؤثر فيهم البكاء، فبكاؤهم ثمرة خشيتهم لله تعالى، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فالخشية والخوف تحرق